حين يكون مثل أبيهن أو أخيهن، لا لا يصافحون لا يصافحنه ولا يفتشن له، بل يحتجبن عن كسائر الأجانب، ولا يصافحنه بل يسلمن عليهم بالكلام، لأن المصافحة للنساء ما تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قال عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال: ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. المصافحة ما تقول للرجال الأجانب، المصافحة تقول للنساء فيما بينهن، لمحارمهن كأخوانهن وأخوالهن وأعمامهن. أما يصافحن أخ الزوج أو زوج الأخت أو بني العم سواء كان عند قدوم السفر أو غيره، لا لا تجب مصافحة النساء، بل هي من أسباب الفتنة ومن أسباب وقوع المحارم. نعم. لو جيتك يا شيخ، نعم، لو جيتك هناك الرئاسة تكتب لي عليه لقي لك تنعن، يعني ما في بأس، يعني اتخذنا ذا الحمد لله. نعطيك كلام ما شاء الله. طيب الرضاع، المرأة الكبيرة إذا كانت يعني مرأة كبيرة درتها على بزر صغير ورضعته، يعتبر رضاع شرعي؟ يكون رضاع شرعي، يعني إذا درت العجوز أخذت طفل ودرت عليه قبل أن يفطن، قبل أن يتم الحولين، إذا درت عليه وأرضعته رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر صارت أما له، وصار أخا لأولادها ولأولادها ذكورهم وإناثهم. نعم. هل يجوز للمصلي أن يضع عليه سترة له في الصلاة؟ السنة ما جاء أمامه، يستل سترة مثل جدار، سارية، عمود، عصا يطرحها، خط يخطه لما وجد شيء. أما النعال السنة أن يلبسها يصلي فيها ويجعلها بين رجليه ما وجدها أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي فيهما أو ليجعلهما بين رجليه، وإذا كان إماما أو منفردا جعلهما عن يساره، لا يجعلهما أمامه. لا. وما زال أحد الأخوة ما زال يعني يلح في طلب إخراج الميكروفون خارج المسجد ليستمع الناس هذه الندوات، يعني هما خرج؟ ما أدري، إحنا كتبنا المسؤولين. ما خرج، ما نسمع صوت إلا داخل. لا لا لا لا لا، إحنا كتبنا المسؤولين نقافي هذا، وكتبنا لهم الشركة المسؤولة عن المسجد أن تعمل هذا، جاء مهندس منهم وأن سيفعل هذا الشيء إن شاء الله. أفيد لسماحتكم أنني مساهم في البنك الأمريكي وهو يتعامل بالربا، وعندما علمت ذلك سحبت بعض الأسهم التي تخصني وفيها بعض النقود من بسبب الربا، ما أدري معنى هذا، هل هذا حلال أم حرام؟ يعني المساهمة في البنوك الربوية ما تجوز، مساهمة في البنوك لا تجوز لأنها تعامل بالربا، والمساهمة فيها من باب التعاون الإثم والعدوان، وإذا جاءه ربح في سهمه فينبغي أن يصدق بهذا الربح ولا يجعله من ماله، بل يخرجه في وجوه البر كمواساة بعض الفقراء والمساكين أو إصلاح دورة مياه أو ما أشبه ذلك من ما ينفع الناس، ولا يجعله من ماله. نعم. خرجت مع كفيلي إلى البر ونقيم في مزرعة، وقد قصرنا حتى الآن مدة، وقد بقينا حتى الآن مدة شهر وما زلنا، فما حكم القصر والجمع في الصلاة؟ إذا خرج الإنسان إلى مزرعة أو إلى النزهة فهو على تفصيل، إن أراد إقامة أكثر من أربعة أيام في محله وعزم على هذا فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة وهو الأحوط لو يتم أربعا. أما إذا كان ما عنده نية ما يدري وش يقيم، هو يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة ما عنده جزم، هذا الأفضل لا يصلي قصر اثنتين الظهر والعصر والعشاء اثنتين، ولا بأس أن يجمع. إذا كان ما عنده نية جزم ما يدري يقيم يومين أو ثلاث أو أربعة أو أكثر ما يدري، أو ينتظر الناس يجونه أو يلتمس ضالة حول يعني قسافة لها سافة قصر أو يطلب خصيم يدوره، ما عنده على الجزم على يوم معلوم هذا يقصر. أما إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعا على عند جمهور أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم أربعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام في مكة وهو يقصر، فدل على الأيام الأربعة لا تمنع من القصر، والأصل بعد ذلك الإتمام. ويجمع إذا أبيح له القصر يجمع أيضا، إذا أبيح القصر له الجمع. طيب إذا مرت عليه وترك الجمع أفضل. أيوه. المقيمين ترك الجمع لهم أفضل إذا كانوا مقيمين. أيوه. قصرت وقتها أفضل. إذا مرت عليه أربع أيام أو خمس أيام مثلا، إذا كان ما عزم على شيء معلوم يقصر له ولو مر عليه سنة، إذا كان ما عنده جزم ما يدري مثلا يقيم ينتظر مثلا ظل ينتظر روح يدورها وأقام بها المكان ينتظرهم، أو عبد آبق أو خصيم قادم من يدوره خصيم يدوره أو ما أشبه ذلك. ورد في تفسير ابن كثير في ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن من الحديث، عندما جاء علي بن أبي طالب وذكر للرسول أنه يتفلت منه القرآن

بشرط انه لا يضر بالمراه واولادها، شرط ان هذه عطيه لا تضر بالمراه واولادها منه. فاذا كان انه فضل يستطيع ان يقوم باعاشه الزوجه واولاده وكسوتها، وان هذا الذي يعطيها من عمه فقير زائد ما يضره، فعملها هذا منكر ولا يليق منها هذا. واضرابها عن الطعام منكر، واضرابها عن صلاه الفجر انكر وانكر. فالواجب ان يخاطبها بالتي احسن، وان يبصرها عيبها ويبين لها خطاها، واذا كان لها والد جيد او اخ جيد او عم جيد يخبره حتى ينصحها وحتى يبلغها سوء عملها. لو كان مقصر ما كان ينبغي لها، فكيف اذا كان عندهما يسد الحاجه ويفضل حتى يساعد ابن عمه الفقير؟ على كل حال هذه اخطات خطا كبيرا، فعلى زوجها ان يعالجها وان يحاسبها وان يخوفها من الله ويحثها على التقوى لعلها تستقيم ولعلها تهتدي. هذا شيء منكر لا يجوز البقاء عليه. تطلقها؟ التطليق محل نظر، التطليق محل نظر. واذا عندها اولاد لعله يعدلها خيرا من طلاقها. نعم، فاما تعدلت فالطلاق بعد ذلك فرجل له. هل يجوز للطلاق الزوجه التي تصر على ترك الصلاه؟ يجب ان تبارك، مو بس يجب، لان ترك الصلاه كفر. يجب ان هي تطلق. من ترك الصلاه من رجال النساء كفر نعوذ بالله. فاذا اصرت على ترك الصلاه وعدم الصلاه يفارقها يبعدها. وكذا الزوجه اذا كان زوجها يصر على ترك الصلاه تبتعد عنه، تذهب الى اهلها حتى يتوب الى الله. قال احد وزراء الشؤون الاجتماعيه لاحدى الدول العربيه، ومن ضمن اقواله ان الزواج المبكر سبب في خروج الجنين مشوها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ هذا ما نعرفه اصلا. الزواج المبكر مطلوب. النبي عليه السلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع ان يتزوج فانه غض البصر واحفظ الفرج. هذا هو المشروع. فاذا زوج عند اهليته للزواج عند وجود الشهوة، إذا زوجه قد أحسن، وليس عليه في ذلك خطر. وهذا القول الذي قال هذا القائل هذا تخرص لا أصل، والولد يحرم مشوها بسبب الزواج المبكر، هذا شيء لا أصل، وإنه هو تنفير من الزواج المبكر بغير حق وبغير علم. وزوج الناس أولادهم مبكرين وما رأوا إلا خيرا، ولم يحصل من ذلك هذا الشر الذي قاله هذا القائل، نسأل الله السلامة. إذا توفيت امرأة وخلفت أولاد وبنات، فهل يرثون مع جدهم لأمهم أم لا؟ إذا توفيت امرأة وخلفت أولادا وبنات، فهل يرثون مع جدهم لأمهم؟ إذا خلفت أولادا لها بنين وبنات، خلفت أباها الذي هو أبو بهاهي الذي هو جدهم وهو أبوها، نعم يرثون جدهم. عشان السؤال بس ما ضبطتهم. إذا ماتت امرأة أنا بيها وعن أولادها، فأبوها له السدس وأمها لها السدس، وإن كان جد كذلك جدها له السدس، لكن من أب لكن أبوها قد مات جدها له السدس، أبوها أو أبو أبيها له السدس. أما أبو أمها لا، أبو أمها ليس له ورث، أما أبوها هي له السدس مع أولادها، وأبو أبيها جدها له السدس مع أولادها، وهكذا أمها لها السدس، هكذا جدتها أم أمها أو أم أبيها لها السدس مع الأولاد. والباب إلى الأولاد للذكر من حظ الأنثيين، كما قال الله سبحانه: يوصف الله لأولادكم للذكر من حظ الأنثيين. ما قول سماحتكم في من سأل عن الإسبال فقال هو الكبر؟ هل هذا يعتبر تفسير أو تغيير لكلام رسول الله، وما حكمه؟ الإسبال وسيلة كبر وليس هو الكبر، لكن في الغالب أنه وسيلة، والغالب أنه يدعو إليها الكبر. وأما أنه هو الكبر بعينه لا، لكنه وسيلة إلى الكبر وذريعة إليه، ولهذا حرمه الإسلام ونهى عنه، لأنه وسيلة إلى الكبر ووسيلة إلى إسبال إلى إفساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها وإعدامها. ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا يمس ثوبه التراب يمس ثوبه الأرض، قال له: يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. شخص أنجب ولدان، أنجب ولدين، واحد توفي وأنجب ولد، والثاني توفي وأنجب ثلاث بنات، فما هو ميراث الولد؟ إذا مات الشخص عن ابن ابنه وعن ثلاث بنات من ابنه الثاني، فالمال بينهم أخماس. إذا مات إنسان عن ابن ابنه وعن ثلاث بنات من ابن آخر، لهم ولدان، مات أحدهم عن ابن والثاني مات عن ثلاث بنات، ثم مات جدهم، مات أبو الابنين عن ابن ابنه، وعن ثلاث بنات من ابنه الثاني، يكون ماله بينه أحماسا للذكر مثل حظ الأنثيين. لابن ابنه الواحد سهمان من خمسة، ولبنات ابنه ثلاثة أسهم من خمسة، كانهم أولاد سلطة. يعم قوله جل وعلا يوصي الله الأولاد، يعم الأولاد وأولاد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وشيخ يوسف بن محمد المطلق، وهي تتعلق بالبدع وبالأخص بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج وببدعة الاحتفال بالمولد النبوي، ويعم الكلام جميع البدع، فإن الاعتبار بالعموم في النصوص وما يتعلق بالمعنى العام لا بخصوص الأسباب. وقد أجاد وبين حكم البدع وشرها وعواقبها الوخيمة جزاه الله خيرا وزادهما وإيانا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وبارك فيهما جميعا. والتعليق على هذا المقام يتلخص في إبانة البدعة وحكم البدعة وما يترتب عليها. قدل الكتاب العزيز وهو القرآن والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم على تحريم البدع وإنكارها والنهي عنها، وهي ما يحدث في الدين من العبادات والقربات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بدعة. ما أحدثه الناس أو بعض الناس أو فرد من الناس من عبادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بدعة، وهو نوع من الاستدراك على الإسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه أكمل الدين لهذه الأمة، فليس بعد إكماله لأحد أن يقول ينبغي كذا أو ينبغي كذا أو يشرع كذا أو يشرع كذا. وقد أنكر الله سبحانه على من فعل ذلك فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. فبعد إكماله سبحانه وتعالى لنا ديننا لا يجوز لأحد أن يبتدع ويخترع عبادة بأي مناسبة وبأي سبب يخترعها من أجله، يرى أنها دين وأنها قربة وأنها من كمال هذا الدين، لأنه استدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل استدراك على الله عز وجل، لأنه سبحانه أكمل على الدين وأنكر على من شرع في الدين لا يعلم به الله. فالاختراع للبدع والدعوة إليها وإظهارها في الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر استدراك على الله واستدراك على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو في المعنى كأنه يقول إن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ناقص وأنا أكمله بهذه البدعة أو بما اخترعته. ومما وقع في الناس واشتهر بدعة الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فقد اخترع بعض الناس هذه البدعة واستحسنها واشتهر بذلك ما فعله ملك إربل في آخر المئة السادسة أو في أول المئة السابعة، اخترع الدعوة إلى الاحتفال المولد وأقام وليمة كبيرة ودعا الناس إلى ذلك، فصار عمله هذا شرا على المسلمين وبدعة ظاهرة تأسى به فيها بعض من جهل أمر الله وبعض من استحسن عمله ظنا منه أنه محسن وأنه بذلك يحيي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعماله. ولم يعلم ذلك الملك ومن استحسن ما أحدثه أن البدعة في الدين تنقص للدين وزيادة فيه لم يشرعها الله عز وجل، ثم هو يعود أيضا بالتنقص للسلف الصالحين بل للنبي عليه الصلاة والسلام في المعنى، لأنه يقال حينئذ: لماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يشرعه هو؟ لماذا لم يفعله؟ لماذا لم يدعو إليه؟ أهو جاهل حتى يحتاج إليه؟ أو ناصح حتى كتم هذا الشيء؟ قد بلغ البلاغ بين عليه الصلاة والسلام وأظهر ما أمره الله به عز وجل وبينه للأمة، فكل شيء يقرب إلى الله ويدلي من رحمته ويبعد من غضبه بينه عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ بين عليه الصلاة والسلام ودل على كل خير ونهى عن كل شر. فلو كان الاحتفال بالموالد وبمولده بالأخص أمرا مشروعا لبينه عليه الصلاة والسلام ولم يسعه أن يكتمه عليه الصلاة والسلام، لا قولا ولا فعلا. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وخلفاؤه الراشدون هم أحب الناس لله ورسوله، هم أكمل الناس إيمانا وأكمل الناس علما وأشده رغبة في الحق. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا لبادروا إليه ولا فعلوا ولا دعوا إليه، وهكذا التابعون لهم بإحسان في آخر القرن الأول والقرن الثاني وهكذا من بعدهم في القرن الثالث لم يفعلوا هذا ولم يدعوا إليه، فلما تركوه دل ذلك على أن فعله بدعة، لأن تركهم تشريع كما أن فعلهم تشريع، فكل شيء وجدت أسبابه ولم يفعلوا في عهدهم دل على أنه لا يفعل فعله. فكما أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة وهكذا فعل خلفائه الراشدين، فهكذا الترك ما تركوه مما وجد أسبابه يعتبر أيضا فعله بدعة. وهكذا الاحتفال بداية الإسراء والمعراج التي يفعلها الذي يفعله بعض الناس في 27 من رجب من هذا الشهر ليس له أصل ولم تحفظ هذه الليلة، بل أنسيها الناس ولا يعلم أنها في رجب. ثم لو علم كما أوضح الشيخان لو علم ذلك وأنها في رجب أو في شعبان أو في شوال أو غير ذلك لم يجوز للناس أن يحتفلوا بها، لأنهم يصدقون بذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، والرسول لم يفعل ذلك ولا أصحابه، فوجب التأسي بهم والسير على منهاجهم وعدم الإحداث لما لم يحدثوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس فهو رد، وقال أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه الشيخان في الصحيحين بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وأرده مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلقه البخاري جازما بهذا اللفظ أيضا. وفي مسلم أيضا في الصحيح أن النبي عليه السلام كان يقول في خطبته في الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول في حديث الإدبار بن سارية رضي الله عنه إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأحاديث الصحيحة تبين لنا قبح البدع وخطرها وأن عواقبها وخيمة، وما ذاك إلا لأنها تسبب الزيادة في الدين، هذا يحدث وهذا يحدث وهذا يحدث حتى يكون ديننا مجموعة مما ابتدعه الناس وأدخله الناس فيه، وقد وليت اليهود والنصارى ببدع حتى أدخلوا في دينهم ما لم يأذن به الله، وحتى التبس عليهم دينهم فالتبس حقه بباطله بسبب ما أدخلوا فيه من البدع والمحدثات. وجب على هذه الأمة أن تحذر ما فعله اليهود والنصارى وأن تبتعد عن التشبه بهم في أعيادهم وفي كل شيء. أما من قسم البدع إلى أقسام خمسة فلا أصل لهذا التقسيم كما نبه عليه جماعة من العلماء، هو تقسيم باطل وتقسيم لا وجه له، بل هو في الحقيقة الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم واستدراك عليه، فهو يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ويأتي آخر ويقول كل بدعة فيها تقسيم فيها تفصيل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا التفصيل ولا يدريه، وقد حكم حكما جازما عاما فقال كل بدعة ضلالة، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما ما جاء عمر رضي الله عنه أنه قال في تراويح لما جمعهم على إمام واحد وكانوا يصلون متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل لنفسه والرجل يصلي معه الاثنان والثلاثة والأكثر، وهكذا في عهد الصديق وفي أول خلافة عمر جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي في حياته عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ليالي وحتى على قيام رمضان ورغب فيه، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. هذا واضح في شرعية الجماعة في التراويح، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدما قام من ثلاث ليال لم يخرج إليهم وقال إني خشيت أن تهرب عليكم صلاة الليل، فترك ذلك خوفا عليهم أن تهرب عليهم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور عمر رأى جمعهم على إمام واحد، وكان الصديق رضي الله عنه مدة قليلة وكان مشغولا بحرب أهل الردة، فلم يتفرع لهذا الأمر ولم ينظر فيه لشغله عنه بما هو أعظم. ثم نظر فيه عمر وجمعهم على إمام واحد رضي الله عن الجميع، وصاروا يصلون جماعة. فهي في الحقيقة سنة قائمة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم جمعه عمر على إمام واحد. فلما سماها بدعة، هذا من حيث اللغة، لأن في اللغة كل شيء على غير مثال سابق يسمى بدعة. والله جل وعلا قال بديع السماوات والأرض، لأنه خلقهما على غير مثال سابق، لهذا قيل بديع السماوات. وبهذا يعلم أن التراويح ليست بدعة من حيث الشرع، بل هي سنة وقربة. وهكذا جمع المصاحف، جمع ذلك الصديق وجمع ذلك عثمان، ومن باب حفظ كتاب الله، من باب العناية بكتاب الله، وهذا أمر مأمور به وفرض علينا أن نعنى بكتاب الله. وهكذا الجمعيات الخيرية التي توجد بين الناس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والله أمر بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير. فإجتمع جماعة يتعاونون على تعليم الناس الخير وعلى إرشادهم أو على مواساتهم بصدقة أو على نشر كتب بينهم أو غير ذلك ما فيه التعاون على البر والتقوى، فليس ذلك من المحدثات، بل وذلك ما أمر الله به ورسوله. وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. أما حديث جرير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا معناه إحياؤها وإظهارها، وليس معنى الإحداث في الدين بإجماع أهل العلم. معنى ذلك إظهار السنن وإحياؤها بين الناس، هذا ما سن في الإسلام سنة حسنة. لأن النبي قالها في حق من أتى بالمال، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، لما رأى أناسا فقراء قام وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحث على الصدقة، فجاء بعض الأنصار بصرة من الفضة كادت كفه تعجز عنها، فلما رآه النبي قال من سن في الإسلام إلى آخره، يحثهم بهذا على إظهار السنن. فإن الصدقات أمر معلوم من الشرع وليس من البدع، فالرسول أراد بهذا حث الناس على إظهار السنن وإحيائها. فإذا كنت في قرية أو في قبيلة مثلا لا يصلون التراويح أو لا يصلون على جنائز، بل يصلون وحدانا على جنائز أو ما أشبه ذلك، فأحييت السنة ودعوتهم إلى ذلك وأظهرتها بينهم، عنبك هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجرها من أماته لا ينقص من أجورهم شيئا، لأنك أظهرتها ودعوت إليها وأحييتها وأجهلها الناس أو أماتها الناس. وهكذا إذا كنت في قرية ليس عندهم أمر ولا نهي، عندهم غفلة، فقمت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكونت جماعة يقوم بهذا الأمر، وقد أحييت السنة وأظهرت السنة، فلك أجر ذلك وأجر مثل أجر من عمل من بعدك، لأنك أظهرت السنة فيهم. وهكذا إذا كنت في بلد ليس فيها من يدرسهم أو ليس فيهم من يقيم مدرسة، ففتحت مدرسة لتعليم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كنت في مسجد فأظهرت السنة وأقمت حلقات العلم، فهذا كله من إحياء السنن ومن إظهار السنن وما أشبه ذلك من إظهار الحق والدعوة إليه، وليس هذا من باب البدع في شيء. وفق الله الجميع ما يرضيه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ومنحنا جميع فقه في الدين، كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعلمهم ما ينفعهم، وأن يبينهم شر البدع، وأن يصلح قادتهم ولاة أمورهم، وأن يفقههم في الدين، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والدعوة إليها والحذر مما خالفها، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. شكرا لمن أخذت ومع أسئلة الله على الرحمن الرحيم. لقد وردت لدينا أسئلة كثيرة، ولعلنا نبدأ بالأسئلة التي تصل بالموضوع. ما من الفائز؟ المولد متى بدأ؟ وهل ضبط التاريخ الذي حدث فيه المولد؟ وهل ألفت فيها كتب يستفاد منها في هذا الموضوع؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك. المولد